وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. فهذا هو المجلس الثاني من مجالس القراءة في كتاب شيخنا عبد المحسن العباد البدر نفع الله تبارك وتعالى به العباد والبلاد، ألا وهو كتابه فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمة الخمسين. ونبدأ اليوم من الحديث الثالث. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا أما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى الحديث الثالث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، أن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. قال الشارح حفظه الله: قوله بني الإسلام على خمس فيه بيان عظم شأن هذه الخمس، وأن الإسلام مبني عليها، وهو تشبيه معنوي بالبناء الحسي. فكما أن البنيان الحسي لا يقوم إلا على أعمدته، فكذلك الإسلام إنما يقوم على هذه الخمس، والاقتصار على هذه الخمس لكونها الأساس لغيرها، وما سواها فإنه يكون تابعا لها. قوله صلى الله عليه وسلم بني، إنما جاء مبنيا للمجهول، ومعلوم أن الذي بنى الإسلام على هذه القواعد الخمس هو الله تبارك وتعالى. إذن بني الإسلام على خمس: بني صيغة بناء للمجهول، والباني هو الله تبارك وتعالى أمرا ووحيا، ورسوله صلى الله عليه وسلم بلاغا أداء. إذن بني الإسلام على خمس: الباني هو الله تبارك وتعالى، وذكر هذه الخمس كما قال شيخنا حفظه الله لكونها الأساس لغيرها. فما من أساس، فما من عمل في الإسلام إلا وهو راجع إلى هذه الأساسيات الخمس. فإن كان متعلقا بالتوحيد والرسالة فهي راجعة إلى الشهادة، إن كان متعلقا بالعبادات البدنية المحضة فهي ترجع إلى الصلاة، إن كان متعلقا بالعبادات المالية المحضة فهي راجعة إلى الزكاة، إن كانت من الأمور التركية فهي راجعة إلى الصوم، وإن كانت جامعة لهذه الأمور فهي ترجع إلى الحج. نعم. قال حفظه الله: أورد النووي هذا الحديث بعد حديث جبريل، فهو مشتمل على هذه الخمس لما اشتمل عليه هذا الحديث من بيان أهمية هذه الخمس، وأنها الأساس الذي بني عليه الإسلام، فيه معنى زائد على ما جاء في حديث جبريل. يعني ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، نفس الألفاظ. فأورده النووي رحمه الله لزيادة كلمة بني الإسلام على خمس، لزيادة كلمة بني الإسلام على خمس. هذا وجه. والوجه الآخر أن هذا تخصيص بعد عموم، تخصيص بعد عموم. فحديث جبريل عام، وحديث بني الإسلام على خمس خاص. وأورد النووي رحمه الله حديث جبريل لبيان ما يتعلق بأركان الإيمان، فقدم الإيمان ثم أتى ببناء الإسلام، لأن المقصود هو الإيمان، وأما الإسلام الظاهري فهو سبيله ووسيلته. نعم. هذه الأركان الخمسة التي بني عليها الإسلام أولها الشهادتان، وهما أس الأسس، وبقية الأركان وغيرها تابع لها، وبقية الأركان وغيرها تابع لها، فلا تنفع هذه الأركان وغيرها من الأعمال إذا لم تكن مبنية على هاتين الشهادتين، وهما متلازمتان، لا بد من شهادة أن محمد رسول الله مع شهادة أن لا إله إلا الله، ومقتضى شهادة أن لا إله إلا الله أن لا يعبد الله إلا الله، ومقتضى شهادة أن محمد رسول الله أن تكون العبادة وفقا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذان أصلان لا بد منهما في قبول أي عمل يعمله الإنسان، فلا بد من تجريد الإخلاص لله وحده، ولا بد من تجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، لا شك أن أس الأساس لهذه الأركان الشهادة، وهما متلازمتان، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله متلازمتان، فمن يريد أن يفرق يقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، من يريد أن يفرق بين الله ورسله فهذا إيمان لا ينفع، وإن ادعى صاحبه أنه موحد، لأنه حينئذ لا يعرف كيف يوحد الله، كيف يعبد الله. وقوله حفظه الله مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله أن لا يعبد إلا الله، هذا مقتضى المنطوق وليس لازم الدلالة، ليس مراد شيخنا أن هذا لازم شهادة أن لا إله إلا الله، لا، هذا منطوق لا إله إلا الله، لا إله إلا الله لا معبود إلا الله، إذن هذا منطوق، فكلمة قوله مقتضى أي المقتضى المنطوق، وأما قوله ومقتضى شهادة أن محمد رسول الله هنا مقتضى اللازم، مقتضى اللازم أن تكون العبادة وفقا لما جاء به رسول الله. نعم. قال الحافظ في الفتح: فإن قيل لم يذكر الإيمان بالأنبياء والملائكة وغير ذلك مما تضمنه سؤال جبريل عليه السلام، أجيب بأن المراد بالشهادة تصديق الرسول فيما جاء به، فيستلزم جميع ما ذكر من المعتقدات. وقال الإسماعيلي: ما محصله هو من باب تسمية الشيء ببعض، كما تقول قرأت الحمد أثرير به جميع الفاتحة، وكذا تقول مثلا شهدت برسالة محمد أثرير جميع ما ذكر، والله أعلم. يعني للعلماء في هذا سبيلان، السبيل الأول أن ما عدا هذه الأركان من أركان الإيمان متضمن داخل مستلزم للإيمان بالله، لما تقول آمنت بالله إذن لا بد أن تؤمن بملائكته وبكتبه وباليوم الآخر وبالقدر، وإذا آمنت بالنبي صلى الله عليه وسلم فتؤمن بجميع إخوانه الأنبياء وبما أخبر به، هذا السبيل الأول. السبيل الثاني وهو أوضح ما ذكره الإسماعيلي، أن هذا من باب تسمية الشيء ببعضه، فأنت تقول قرأت الحمد، هل قلت الحمد لله بس ولا كامل الحمد؟ كامل الحمد. إذن هذا من باب ذكر اسم الشيء ببعضه، تقول آمنت برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، بكلها ولا بعضها؟ نعم. أهم أركان الإسلام الخمسة بعد الشهادتين الصلاة، وقد وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها عمود الإسلام، كما في حديث وصيته صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل، هو الحديث 29 من هذه 40، وأخبر أنها آخر ما يفقد من الدين وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، انظر السلسلة الصحيحة للألباني، وأن بها التمييز بين المسلم والكافر رواه مسلم، وإقامتها تكون على حالتين، إحداهما واجبة وهو أداؤها على أقل ما يحصل به فعل الواجب وتبرأ به الذمة، ومستحبة وتكميلها وتتميمها بالإتيان بكل ما هو مستحب فيها. هذه الصلاة لا بد فيها من أن يفعل المكلف ما به براءة الذمة، وهذه هي التي يسميها الفقهاء بالصلاة المجزية. الصلاة المجزية هي التي فيها الأركان والواجبات، وليس هذا هو المقصود من الصلاة، أن الإنسان يبرئ نفسه، المقصود من الصلاة روحها، تتعلم كيف تخشى لله سبحانه وتعالى، تتعلم كيف تدعو الله، تتعلم كيف تتذلل لله. الصلاة يا أخوان في حقيقة الأمر وواقعه، الصلاة مدرسة، الصلاة مدرسة تتعلم فيها الذل لله عز وجل والبعد عن محبوبات النفس وجعل الدنيا وراء الظهر والانقياد لأمر الله ودعاء الله وذكره والثناء عليه بما هو أهله إلى آخر ذلك مما يتعلمه الإنسان من الأمور القلبية والقولية والعملية. هذا روح الصلاة، هذا هو المراد. ما تقرب متقرب بشيء أحب إلى الله بعد التوحيد بمثل الصلاة، وما تقرب مصل بشيء أحب إلى الله بمثل السجود. فتأمل يا رعاك الله المكان العظيم للصلاة على اسمها، صلة بين العبد وربه. إن شئت اجعلها قوية وحينئذ تصبح عبدا لله بالمعنى المراد. نعم. الزكاة هي قرينة الصلاة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، وقال: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، وقال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ليقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة، وهي عبادة مالية نفعها متعد، وقد أوجبها الله في أموال الأغنياء على وجه ينفع الفقير ولا يضر الغني، لأنها شيء يسير من مال كثير. فالصلاة والزكاة قرينان أختان في كتاب الله، أينما ذكرت الصلاة ذكر معها الزكاة، وأينما ذكرت الزكاة والإنفاق يذكر الله معها الصلاة. وهنا ننتبه أن ترك الصلاة كفر، وأما ترك الزكاة فليس كفرا، وإنما كبيرة من كبائر الذنوب. ومما يدل على ذلك صريحا قول عبد الله بن شقيق رحمه الله: ما كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. فهذا دليل في المفارقة بين الصلاة والزكاة، فإن قال قائل فلا آية، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله. مفهوم المخالفة أنهم إذا لم يؤدوا الزكاة لا يخلى سبيلهم؟ الجواب نعم، لا يخلى سبيل، يجب على ولي الأمر أن يأخذ الزكاة منهم عنوة. طيب، والآية الثانية فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ومفهوم المخالفة أنهم إذا لم يؤدوا الزكاة فليسوا بإخوان لنا. الجواب أن هذا المفهوم معارض بالمنطوق، والقاعدة أنه إذا تعارض منطوق ومفهوم فأيهما نقدم؟ هذا إذا تصورنا تعارض، وإلا ما في تعارض. فنقول منطوق الأحاديث أن تارك الزكاة لا يكفر، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يأتين أحد منكم على رقبته بعير، على رقبته شاة، على رقبته بقرة، على رقبته رقاع تخفق الحديث. هذا فيه دلالة أنه مسلم، وإلا كيف يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ما أدى الزكاة؟ وإلا فنحن نقول ليس هناك تعارض بين المنطوق والمفهوم، لأن أخوة الدين لها صورتان: أخوة تمنع الحقوق التي هي لأهل الإسلام، فهذه منقطعة عن الكافرين، ولذلك الآية فإخوانكم في الدين يعني إذا تركوا الكفر وصلوا وزكوا. وأخوة فيها كمال، وهذه تكون بأداء أعمال الإسلام، أركان الإسلام. نعم. صوم رمضان عبادة بدنية وهي سر بين العبد وبين ربه، لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى، لأن من الناس من يكون في شهر رمضان مفطرا وغيره يظن أنه صائم، وقد يكون الإنسان صائما في نفل وغيره يظن أنه مفطر، ولهذا ورد في الحديث الصحيح أن الإنسان يجازى على عمله الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل إلا الصوم فإنه لي ولا أجزي به، رواه البخاري ومسلم، أي بغير حساب، والأعمال كلها لله عز وجل، كما قال الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. وإنما خص الصوم في هذا الحديث بأنه لله لما فيه من خفايا هذه العبادة، وأنه لا يطلع عليها إلا الله. نعم، يعني الصوم عبادة تركية عظيمة تتقرب إلى الله بترك الطيبات، تتقرب إلى الله بترك المباحات، تترك الأكل الشرب شهوتك لله عز وجل. ولهذا قال في الحديث فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، من لم تمنعه الصوم من المحرمات فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. نعم. حج بيت الله الحرام عبادة مالية بدنية، وقد أوجبها الله في العمر مرة واحدة، وبين النبي صلى الله عليه وسلم فضلها بقوله من حج على البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، رواه البخاري ومسلم، وقوله صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له الجزاء إلا الجنة، رواه مسلم. الحج أيها الإخوة عبادة مالية بدنية فيها جميع أنواع العبادات الشرعية، فيها جميع أنواع العبادات الشرعية القولية والعملية والاعتقادية الفعلية والتركية. ألا ترون أن المحرم يمتنع من أشياء كانت مباحة له، كالصائم يمتنع عن أشياء كانت مباحة له؟ ألا ترون أن الحاج يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء كحال المصلي، يتقرب إلى الله بالنحر والهدي بماله كحال المزكي. إذن الحج عبادة جامعة، الحج عبادة إيش؟ جامعة. والحديث رجع كيومي بالخفض باعتبار أن الكاف بمعنى مثل، وأيضا قرئ كما نبه عليه الحافظ رجع كيوم ولدته أمه، لأن يوم ظرف، والظروف إذا قطعت عن الإضافة فإنها إما أن تكون منوية المضاف فحينئذ تبنى كيوم، مثل لله الأمر من قبل ومن بعد، وإما أن ينوى وإما أن تقطع ولا ينوى المضاف فحينئذ يلزم البناء قولا واحدا. نعم. هذا الحديث في هذا اللفظ جاء فيه تقديم الحج على الصوم، هو بهذا اللفظ ورده البخاري في أول كتاب الإيمان من صحيح، وبنى عليه ترتيب كتابه الجامع الصحيح، وقدم كتاب الحج فيه على كتاب الصيام. قد ورد الحديث في صحيح مسلم بتقديم الصيام على الحج وتقديم الحج على الصيام. وفي الطريق الأولى تصريح ابن عمر بأن الذي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم تقديم الصوم على الحج، وعلى هذا يكون تقديم الحج على الصوم في بعض الروايات من قبيل تصرف بعض الرواة والرواية بالمعنى. وسياقه في صحيح مسلم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بني الإسلام على خمسة: على أن يوحد الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم وصيام رمضان والحج. فقال رجل: الحج وصيام رمضان؟ قال: لا، صيام رمضان والحج، هكذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقديم الصوم على الحج من حيث الرواية هو الأشهر، لكن ها هنا سؤال: البخاري معروف بأنه إمام العلل، وهو يعلم أن هذه الرواية التي فيها تقديم الصوم تقديم الحج على الصوم هي مخالفة للأكثر، فلماذا اعتمد هذه الرواية وصير كتابه عليها؟ نقول: إنما أخر البخاري الحج بناء على أنه كان آخر أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. صام أول ولا حج أول؟ صام. إذن البخاري سار في التبويبات في كتبه: كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، انتبه، كتاب الحج، كتاب الصوم. الآن كتاب الحج قدمه على كتاب الصوم، مع أن هذا على خلاف فعل النبي صلى الله عليه وسلم وعلى خلاف الرواية، فكيف نجاوب عن البخاري؟ نقول: البخاري إنما نبه على هذا لأن هذا آخر ما يكون عليه العمل، والله أعلم. نعم. هذه الأركان الخمسة وردت في الحديث مرتبة حسب أهميتها، وبدي فيها بالشهادتين اللتين هما أساس لكل عمل تقرب به إلى الله عز وجل، ثم بالصلاة التي تتكرر في اليوم والليلة خمس مرات، فهي صلة وثيقة بين العبد وبين ربه، ثم الزكاة التي تجب في المال إذا مضى عليه حول لأن نفعها متعد، ثم الصيام الذي يجب شهرا في السنة وهو عبادة بدنية نفعها غير متعد، ثم الحج الذي لا يجب في العمر إلا مرة واحدة. يعني ترتيب الأركان في الحديث جاء وفق عمل النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء وفق الترتيب المنطقي، لأن ما يحتاج إليه الإنسان في كل يوم يقدم على ما لا يحتاج إليه إلا مرة، وما يحتاج إليه في العام وما لا يحتاج إليه في العام إلا مرة من حقوق الآدميين مقدم على حق الله، فقدمت الزكاة على الصيام. وما لا يحتاج إليه المسلم إلا في العام مرة أخر كما هو الحال في الحج. نعم. ورد في صحيح مسلم أن ابن عمر رضي الله عنهما حدث بالحديث عندما سأله رجل وقال له ألا تغزو، ثم ساق الحديث وفيه إشارة إلى أن الجهاد ليس من أركان الإسلام، وذلك أن هذه الخمس لازمة باستمرار لكل مكلف، بخلاف الجهاد فإنه فرض كفاية ولا يكون في كل وقت. نعم، هذه الأركان الخمس من الفروض العينية بشروطها المعتبرة، وأما ما عدا ذلك من أمور الإسلام وأعمال الإسلام فهي ليست فروضا، فهي ليست فروضا عينية. نعم. مما يستفاد من الحديث الأولى بيان أهمية هذه الخمس لكون الإسلام بني عليها، الثانية تشبيه الأمور بالمعنوية بالحسية لتقريرها في الأذهان، وأيضا شبه الأمور المعنوية بالحسية لأن الذي يعمل هذه الأعمال يبني لنفسه بيتا في الجنة، بيوتات في الجنة. نعم. الثالثة البدء بالأهم بالأهم. الرابعة البدء بالأهم من حيث التشريع عند الله عز وجل، فالتوحيد مقدم على الصلاة، والصلاة مقدمة على الزكاة، والزكاة حق الآدميين مقدمة على الصيام، والصيام الذي يكون في السنة مرة مقدم على الحج الذي لا يكون إلا في العمر مرة. وهكذا يبدأ بالأهم في الأهم، فيقدم التوحيد على ما يبنى عليه. نعم. الرابع أن الشهادتين أساس في نفسهما وهما أساس لغيرهما، ولا يقبل عمل إلا إذا بني عليهما. نعم، الشهادتان أساس في نفسهما وهما أساس لغيرهما، فلا يدخل إنسان الإسلام إلا بالشهادتين، ولا صلاة إلا بشهادتين، ولا زكاة إلا بالتوحيد. نعم. الخامسة تقديم الصلاة على غيرها من الأعمال لأنها صلة وثيقة بين العبد وربه. الحديث الرابع عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأدله وعمله وشقي أو سعيد، والله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. قال الشارح حفظه الله قوله وهو الصادق المصدوق معناه الصادق في قوله المصدق فيما جاء به من الوحي، وإنما قال ابن مسعود رضي الله عنه هذا القول لأن الحديث عن أمور الغيب التي لا تعرف إلا عن طريق الوحي. النبي صلى الله عليه وسلم صادق في نفسه، مصدوق يعني مصدق، مصدوق صفة يعني مصدق، مصدق من الله، مؤيد من الله بالبراهين الدالة على صدقه، مصدوق مصدق من قبل المؤمنين. فإن قال قائل فإن الكافرين يكذبونه، نقول الكافرون يكذبونه لا عن علم، وإنما إما عن حسد وإما عن جهالة، فلا عبرة بتكذيبهم. يقول الله جل وعلا فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هؤلاء المشركون عرفوا صدق النبي صلى الله عليه وسلم، فلماذا لم يذعنوا له جحودا حسدا؟ نعم. قوله يجمع خلقه في بطن أمه، قيل يجمع ماء الرجل مع ماء المرأة في الرحم فيخلق منهما الإنسان، كما قال الله عز وجل خلق من ماء دافئ، وقال ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين، والمراد بخلقه ما يكون منه خلق الإنسان. وقد جاء في صحيح مسلم ما من كل مني يكون الولد، الولد يكون من بعض المني، الولد يكون من بعض المني، إذا اجتمع المني الذي هو ماء الرجل بماء المرأة في البويضة حصل بأمر الله عز وجل الخلقة. نعم. في هذا الحديث ذكر أطوال خلق الإنسان، وهي أولا النطفة وهي الماء القليل، وثانيا العلقة وهي دم غليظ متجمد، وثالثا المضغة وهي قطعة من اللحم على قدر ما يمضغه الآكل. وقد ذكر الله هذه الثلاث في قوله يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. ومعنى مخلقة وغير مخلقة مصورة وغير مصورة. وأكثر ما جاء فيه بيان أطوال خلق الإنسان قول الله عز وجل مصورة وغير مصورة، يعني أن الخلقة صورت ولكنها غير واضحة، غير واضحة، صور البعض ولم يتضح الباقي. وأكثر ما جاء فيه بيان أطوال خلق الإنسان قول الله عز وجل في سورة المؤمنون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. هذه الآيات التي في سورة المؤمنون فيها بيان أصل نشأة الخلق الطين، ثم فيها بيان تقلب الخلق في الأصلاب ثم جعلناه نطفة في قرار. تأمل الآيات، النطفة ثم العلقة ثم المضغة ثم خلقا آخر العظام يكسوها الله عز وجل لحما ثم ينشئه خلقا آخر. فهذه أطوار خلق الإنسان وفق ما جاء في حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم في بطن أمي 40 يوما نطفة، علقة مثل ذلك، مضغة مثل ذلك، ثم تتغير تأتي الطور الرابع فيؤمر بوجود الروح فيه، بإيجاد الروح فيه. نعم. في الحديث أنه بعد مضي هذه الأطوار الثلاثة قدرها 120 يوما تنفق فيه الروح فيكون إنسانا حيا، وقبل ذلك هو ميت. وقد جاء في القرآن الكريم أن الإنسان له حياتان وموتتان، كما قال الله عز وجل عن الكفار قالوا ربنا أمتنا اثنتين وحييتنا اثنتين. فالموتة الأولى ما كان قبل نفث الروح، والحياة الأولى من نفث الروح إلى بلوغ الأجل، والموتة الثانية من بعد الموت إلى البعث، وهذه الموتة لا تلا في الحياة البرزخية الثابتة بالكتاب والسنة، والحياة الثانية الحياة بعد البعث وهي حياة دائمة ومستمرة إلى غير نهاية. وهذه الأحوال الأربع للإنسان بيّنها الله بقوله وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور، وقوله كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. إذا ولد بعد نفخ الروح فيه ميت تجري عليه أحكام الولادة. هذه المسألة وهي مسألة متى ينفخ الروح في الجنين، ظاهر حديث ابن مسعود أن النفخ بعد 120 يوما، إذن يكون النفخ لا في الشهر الأول ولا في الشهر الثاني ولا في الشهر الثالث، وإنما في تمام الشهر الرابع. هذا ظاهر حديث ابن مسعود. والذي يظهر والله أعلم أن هذه الأحاديث في قوله ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، المثلية هنا الصواب جمعا بين هذا الحديث وبين حديث حذيفة أن الجنين ينفخ فيه الروح بعد 41 أو 42، فيكون معنى يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك، ليس معناه يعني مثل ذلك وقتا، وإنما معناه في ذلك، ثم يكون علقة في ذلك ثم يكون مضغة في ذلك، فيكون مثل ذلك بمعنى فيه، وهذا ذكره بعض الشراح. وحديث حذيفة قال فإذا تم 40 نفخ فيه الروح، يعني في يوم 41 أو 42. قد يقول قائل لكن الأم لا تحس بالحركة ولا تحس بشيء، نعم لأن العظام واللحم غير موجود إلى الآن، لكنه حي كائن حي كائن حي. هم ذول يسمون الأطباء والطب الحديث يسمونه حيا، حتى الجراثيم يسمونها حي، احنا ما نحس بحركتها، لكن نحن نقول ان نفخ الروح يكون بعد 40 الاولى. نعم. واذا ولد بعد نفخ الروح فيه ميتا تجري عليه احكام الولاده من تغسيله والصلاه عليه والخروج من العده وكون الامه ام ولده وكون أمه نفساء، وإذا سقط قول ذلك فلا تجري عليه هذه الأحكام. هذه المسألة لا خلاف فيها بين الفقهاء رحمهم الله حسب علمي أنه إذا ولد بعد 4 أشهر، إذا ولد بعد 4 أشهر سقط الجنين ميتا بعد 4 أشهر تجري عليه أحكام الولادة، أولها غسله، ثانيها الصلاة عليه، ثالثها كونه من الأفراط، رابعها كون أمه قد خرج من العدة إذا كانت مطلقة أو متوفى عنها زوجها، خامسها أنه لو كان الحامل لو كانت الحامل أم ولد فإنه بسقوط الجنين يصبح أم ولد، تصبح الأم نفساء، الدم دم نفاس، يمكن تقطع الصلاة 20 يوما 30 يوما إلى 40 يوما، نعم ممكن. طيب وإذا سقط قبل ذلك، انتبه الآن، قبل 120 يوما، فاختلف الفقهاء، واختلافهم ليس لكونه هل كان حيا قبل أو لا، وإنما اختلفوا هل يصلى عليه أو لا، وهل تجري هذه الأحكام أو لا، لأن الجنين لا يظهر فيه الخلقة قبل ذلك، هل هو دم، هل هو آدمي أو قطع الدم متجمد، ولذلك الصواب والضابط في ذلك أنه إذا تبين فيه الخلقة وظهر للأب أو الأم الصورة أنه يصلى عليه ويدفن. وأما الحيض والنفاس وهذه المسائل فيها خلاف بين الفقهاء، نعم، يعني لا خلاف بعد 120، وإنما الخلاف قبل ذلك. نعم. بعد كتابة الملك رصا وأدله وذكر أو أنثى وشقي أو سعيد، لا تكون معرفة الذكورة والأنوثة من علم الغيب الذي يختص الله تعالى به، لأن الملك قد علم ذلك، فيكون من الممكن معرفة كون الجنين ذكرا أو أنثى. هذه المسألة وهي مسألة كتابة الملك الرزق والأجل والذكر أنثى والشقي أو سعيد، هذه المسألة العلم بها ليس منافيا لقوله جل وعلا ويعلم ما في الأرحام. فمن علم، لو قال الطبيب أنا الآن آخذ مني الرجل ومني المرأة وأضعهما في البويضة وأنا أعلم أنه ذكر، لأنه أخذ الجزيئات التي تتعلق بالذكورية، نقول هذا لا ينافي الآية، لأن الآية ليس فيها ويعلم من في الأرحام، الآية ويعلم ما في الأرحام، ما وصفه، ما صفته، قوي، ضعيف، شقي، سعيد، مرزوق، يعيش أو لا، ونحو ذلك. أما الذكورية والأنوثية فهذه كون الطب وصل إلى مرتبة من العلم يدركون ذلك، هذا شيء لا ينكر، بل قد كان العرب هم لا عندهم آلات ولا عندهم أجهزة، بعضهم بلغ بهم الأمر من الفراسة والفطنة أن المرأة إذا مشت يعلمون أنها حامل بالذكر أو بالأنثى، أو هل هي حامل بجنين أو توأم. أن قدر الله يمكن أن إدراك كون الجنين ذكر أو أنثى ولو قبل نفخ الروح، ولو قبل نفخ الروح بمئة وعشرين يوما، لأن قلنا أن نفخ الروح يكون متى؟ بعد الأربعين. قبل ذلك لا يمكن لأحد أن يعلم إلا إذا كان التركيب تركيبهم. نعم. أن قدر الله سبق بكل ما هو كائن، وأن المعتبر في السعادة والشقاوة ما يكون عليه الإنسان عند الموت. يجب الإيمان بأن قدر الله تبارك وتعالى، علمه، كتابته، مشيئته، إيجاده، أن هذا لا بد منه في الإيمان بالقدر. فعلم الله سابق على معلومه، كتابة الله للأشياء سابقة على موجوده ومخلوقه، والمخلوق لا يكون إلا بمشيئته وإيجاده، والسعادة والشقاوة مقدرة من الله عز وجل. وكون الإنسان يقول هذه مقدرة ففيما العمل، هذا السؤال سئله النبي صلى الله عليه وسلم فقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. اعمل، لأنك أنت لا تعلم إيش المكتوب لك، فاجتهد وابذل في الخيرات. ونعلم علم اليقين أن العبرة بما يكون الإنسان عند الموت. نعم. أحوال الناس بالنسبة للبدايات والنهايات أربع: الأولى من بدايته حسن ونهايته حسن، نسأل الله أن يجعلنا منه، ينشأ على الطاعة ويموت على الطاعة، وهو خير الأصناف. نعم. الثانية من كانت بدايته سيئة ونهايته سيئة، ككثير من الناس الذين يكونون على الكفر والفسق والفجور ثم في آخر حياته يسلم فيموت على الطاعة. نعم. ما وصلنا. طيب، يعني يكون عياذا بالله على الإسلام والإيمان ثم يرتد، أعوذ بالله من ذلك. نعم. الثالثة من كانت بدايته حسنة، الظاهر جاينا النوم ما أدري. نعم. ثالثة إيش؟ الثالثة من كانت بدايته حسنة ونهايته سيئة، يعني هذا اللي ذكرنا أنه على الإسلام والإيمان ثم يرتد. أما الأول بدايته سيئة نهايته سيئة، هذا حال كثير من الفجار. نعم. والكفار كالذي نشأ على طاعة الله وقبل الموت ارتد عن الإسلام ومات على الردة، أعوذ بالله. الرابعة من بدايته سيئة ونهايته حسنة، كالسحرة الذين مع فرعون الذين آمنوا برب هارون وموسى، وكان اليهودي الذي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم وعاده النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه وعرض عليه الإسلام فأسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذه من النار، وهو في صحيح البخاري. لا بد أن ندرك يا إخوان أن الله جل وعلا حكيم، انتبه، رحيم، ودود، فلا يمكن إذن أن يجعل من بدايته حسنة نهايته سيئة هكذا بدون حكمة بدون رحمة. لا بد أنه إذا حينما كانت على بداية حسنة فأصبحت نهايته سيئة لأمور احتوته قلبه. تعتقد هذا الاعتقاد أن الله جل وعلا حكيم، ما يمكن أن يجعل المصلي العابد التقي النقي يضله لا لسبب كما يقوله الأشاعرة أبدا. أهل السنة والجماعة يقولون الله جل وعلا يضل عبده لحكمة كان في قلبه من الكبر والغل والحسد والحقد ما الله به عليم، ويهدي من في قلبه طلب للحق وإن كان على الضلالة، الله يعلم ذلك من فيهدي. وأنا أضرب لكم مثال واقعي، أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، أليس يعلم علم اليقين؟ هذا سبحان الله ما مشينا شيئا اليوم، مو بس أنا نايم حتى أنتم يعني. فأبو طالب يقول ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية، عند علم ولا ما عنده؟ طيب لماذا لا يؤمن لشيء في قلبه؟ الأنف والكبرياء واتباع الآباء. أترغب عن ملة عبد المطلب؟ قال هو على ملة عبد المطلب. أبو سفيان حارب النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، ولما كان في تجارة في الشام وقدم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وطلبه، هو ما كان معاندا عن كبر إنما عن جهل، فلما سمع مقالة قيصر قال فعلمت أن دين محمد ظاهر فما عداه فهداه الله عز وجل. هذه حكم. نعم تفضل. خلص الحديث الخامس بعد اسمح لنا. لا إله إلا الله. قال حفظه الله: الحالتان الأخيرتان دل عليهما هذا الحديث. قال حفظه الله: دل الحديث على أن الإنسان يعمل العمل الذي فيه سعادته أو شقاوته بمشيئته وإرادته، وأنه بذلك لا يخرج عن مشيئة الله وإرادته، وهو مخير باعتبار أنه يعمل باختياره، ومسير بمعنى أنه لا يحصل منه شيء لم يشأه الله. هذا السؤال معروف: هل الإنسان مخير أو أنه مسير؟ يقول: مخير بمعنى له اختيار، ومسير بمعنى أنه لا يمكنه أن يخرج عما لم يرده الله إرادة كونية. نعم. وقد دل على الأمرين ما جاء في هذا الحديث من أنه قبل الموت يسبق عليه الكتاب، يعمل بعمل أهل الجنة ويعمل بعمل أهل النار. يسبق عليه الكتاب لخبيئة، ما هو هكذا اعتباطا، يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار، أو يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة لما يعلم الله عز وجل من إرادة في قلبه للحق ونحو ذلك. فلا يجوز لإنسان يعتقد أن الله يضل من يضل هكذا، لا، الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، لكن هذا الفعل من الله مبني على حكمته جل في علاه. نعم. أن الإنسان يجب أن يكون على خوف ورجاء، لأن من الناس من يعني حتى في طرق بعض طرق حديث ابن مسعود: فيعمل بعمل أهل الجنة فيما يرى للناس. ها، لاحظوا، فيما يرى للناس. نعم. أن الإنسان يجب أن يكون على خوف ورجاء، إن من الناس من يعمل الخير في حياته ثم يختم له بخاتمة السوء، وأنه لا ينبغي له أن يقطع الرجاء، فإن الإنسان قد يعمل بالمعاصي طويلا ثم يمن الله عليه بالهدى فيهتدي في آخر عمره. نسأل الله جل وعلا الثبات لنا ولكم حتى الممات، وعليكم بالدعاء. نسأل الله جل وعلا الثبات. كان من خاصة أدعية النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. نعم. قال النووي في شرح هذا الحديث: فإن قيل قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، ظاهر الآية أن العمل الصالح من المخلص يقبل، وإذا حصل القبول بوعد الكريم أمن مع ذلك من سوء الخاتمة. فالجواب من وجهين: أحدهما أن يكون ذلك معلقا على شروط القبول وحسن الخاتمة، ويحتمل أن من آمن وأخلص العمل لا يختم له دائما إلا بخير. ثانيهما أن خاتمة السوء إنما تكون في حق من أساء العمل وخلطه بالعمل الصالح المشوب بنوع من الرياء والسمعة، ويدل عليه الحديث الآخر: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، أي فيما يظهر له من إصلاح ظاهره مع فساد سريرته وخفيا، والله تعالى أعلم. وهذان وجهان جميلان: الذين آمنوا وعملوا الصالحات الله لا يضيع أجره، بشرط أن يكون قد أتى بشروط قبول العمل فيحصل له حسن الختام. ولذلك كان ابن عمر يقول: لو أعلم أن لي ركعتان متقبلتان لتمنيت الموت. شوفوا كيف، هذا معناه خلاص حسن الختام. لكن المؤمن يعيش بين الخوف والرجاء. نعم. مما يستفاد من الحديث: الأولى بيان أطوال خلق الإنسان في بطن أمه، الثاني أن نفخ الروح يكون بعد 120 يوما وبذلك يكون إنسانا، هذا بحث على الشيخ رفاعي يجمع لنا الطرق الحديث مع يجمع بين حديث حذيفة أو يطلع لنا بحث، إيش رأيك؟ جزاك الله خير. نعم. الثالث أن من الملائكة من هو موكل بالأرحام، هذا يسمون ملائكة الأرحام، كيف يدخل الرحم، كيف يكون في الرحم، كيف يذهب، هذه أمور لا كيف فيها، غيب. أما الإنسان وصل إلى درجة من العلم أنه يدخل يسوي قسطرة للقلب بدون جراحة، وصل ولا ما وصل؟ بدون جراحة يسوون قسطرة للقلب. كيف؟ تسألهم كيف؟ أنت تتعجب كيف؟ لأنك ما تعرف. يقول لك لاسس بسيطة، يسوون لك يدخلون لك فتحة من هنا وما أدري كيف يدخلونه. هذا إنسان. فكيف برب العالمين الذي خلقك ويعرف مداخلك ومخارجك؟ لا تقاس الأمور بكيف. نعم. الرابعة الإيمان بالغيب. الخامسة الإيمان بالقدر وأنه سبق في كل ما هو كائن. السادسة الحلف من غير استخلاف لتأكيد الكلام. الحلف من غير استحلاف لتأكيد الكلام يجوز، لا سيما في المسائل العلمية، لا سيما في المسائل العلمية حتى تصبح المسألة من المسائل اليقينية. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلف في تعليمه ويعلم أصحابه ذلك، حتى بوب عليه البخاري باب اليمين في كتاب العلم، باب اليمين على الفتوى. نعم. السابعة أن الأعمال بالخواتيم. الثامنة جمع بين الخوف والرجاء، وأن على من أحسن أن يخاف سوء الخاتم، أن من أساء لا يقنط من رحمة الله. إذا أخطأت يوما واحدا وخالفت أمر الله في كبيرة ما، فلا تأمنن عاقبة هذه الكبيرة ولو بعد 20 سنة. يقول ابن سيرين رحمه الله وقد نودي عليه بالإفلاس، قالوا له أنت ينادون عليك بالإفلاس؟ قال قبل 40 سنة قلت لرجل يا مفلس فأبى الله إلا أن أجازى به. لذلك الإنسان ينبغي أن يخاف يا أخوان من سوء نيته وسوء طويته من أعماله السيئة. نسأل الله أن لا يؤاخذنا وإياكم بذنوبنا، وأن يتجاوز عنا وعنكم، أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نعم. التاسعة أن الأعمال سبب دخول الجنة والنار. الأعمال سبب وليس عوض، الأعمال سبب. ولذلك قال العلماء في قوله جل وعلا ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، قالوا الباء سببية وليست باء عوض، لأن الجنة لا ثمن لها، فلا أحد يدخل الجنة إلا بفضل الله. نعم. العاشر أن من كتب شقيا لا يعلم حاله في الدنيا، وكذا عكسه. نعم، لا أحد يعلم. ولذلك كان من عقائد أهل السنة إيش؟ أن لا نشهد لمعين بجنة ولا نار، لأن لا نعلم بأي شيء يختم له. نعم. قال الحافظ النووي رحمه الله الحديث الخامس عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. في رواية لمسلم من عمل عمل ليس عليه أمر فهو رد. قال الشارح حفظه الله هذا الحديث أصل في وزن الأعمال الظاهرة، وأنه لا يعتد بها إلا إذا كانت موافقة للشرع، كما أن حديث إنما الأعمال بالنيات أصل في الأعمال الباطلة، وأن كل عمل يتقرب فيه إلى الله لا بد أن يكون خالصا لله وأن يكون معتبرا بنيته. هذا كلام عظيم. حديث إنما الأعمال بالنيات يصحح أعمال القلوب. حديث من عمل عملا من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يصحح الأعمال الظاهرة. فهذان الحديثان أصل الإسلام وإليهما مرجع الأحكام. نعم. إذا فعلت العبادات كالوضوء والغسل من الجنابة والصلاة وغير ذلك إنما فعلت إذا فعلت على خلاف الشرع فإنها تكون مردودة على صاحبها غير معتبرة، وأن المأخوذ بالعقل يعني لو أن إنسانا ما اغتسل بلا نية فهذا الغسل مردود لعدم وجود الإخلاص، ولو أن إنسانا ما اغتسل بغير الماء فإن غسله هذا لا يرفع الجنابة، لأنه لا بد في الغسل من الماء. ولو أن إنسانا ما توضأ فغسل رجليه أولا ثم وجهه ثم يديه ثم رأسه لكانت الصلاة الوضوء لكان الوضوء باطلا. وهكذا في الصلاة، إذا لا بد من إيقاع الأعمال خالصة لله موافقة لشرع الله. نعم. وأن المأخوذ بالعقد الفاسد يجب رده على صاحبه ولا يملك، ويدل لذلك قصة العسيف الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبيه: أما الوليدة والغنم فرد عليك، رواه البخاري ومسلم. فرد عليك، مردود عليك، لأنه إنما أعطيها بأمر مخالف للشرع، يريد أن يفدي مقابل حد من حدود الله. فكل ما أخذ بعقد فاسد فإنه مردود. بعض الناس اليوم قد يقول: لا، أنا عقدي ليس فاسد. نقول: إنما عقدت هذا العقد لنية فاسدة. قبل أيام اتصل بي أحد الإخوة، قال: عندي مكتب عقار، يأتيني الناس ويقولون لي نكتب عقود الإيجار بأكثر من الواقع، يعني الإيجار واقعيا 220، يكتبون في العقد 300 دينار. قلت له: لماذا؟ تأملوا الآن، العقد في الظاهر ما في بأس، المؤجر والمستأجر راضين، لماذا يفعلون هذا الفعل؟ قال: يريد أن يأخذ قرض أكثر من البنك إذا كانت الإيجارات مرتفعة. هذه العمارة ترتفع أسعارها إذا كانت الإيجارات مرتفعة. إذن عقد عقدا يريد من وراء ذلك نيته فاسدة، فهذه عقود غير جائزة يا أخوة، هذه عقود مزورة. نعم. ويدل الحديث على أن من ابتدع بدعة ليس لها أصل في الشرع فهي مردودة وصاحبها مستحق للوعيد. البدعة لا تكون إلا على شيء ليس له أصل في الشرع، وإنما قول الشيخ أن من ابتدع بدعة، يعني أتى بشيء جديد ليس لها أصل في الشرع، فهو مردود. أما الجديد مما له أصل في الشرع فهذا قد يكون جديدا عند الناس وهو من دين الله عز وجل. يعني مثلا في الثمانينات، 84، 83، 82، 84، 85 إلى 86، من أغرب الشيء عند الناس أن ترى رجلا مقصرا ثوبه، هذا من الغرائب. ليش؟ ما تعودوا على هذا، هذه السنة كانت خافية عليهم، فخفاء هذه السنة ليس معناه أنها ليست بسنة. فمن ابتدع بدعة، البدع هذه المقصود بها البدع التي تكون أصلية أو بدع إضافية ليس لها أصل في الشرع فهي مردودة. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة: من أحدث فيها حدثا أو أوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هذا حديث وعيد شديد في من يبتدع البدع، لا سيما إذا كان في أصل الإسلام ومنبع الإسلام وديان الإسلام. لو سمحت ممكن تكلم برا؟ نعم. الرواية الثانية التي عند مسلم أعم من الرواية التي في الصحيحين، لأنها تشمل من عمل البدعة سواء كان هو المحدث لها أو مسبوقا إلى إحداثها وتابع من أحدثها. يعني العمل المبتدع مردود، سواء كان من المحدث المنشي لها أو كان من المتابع له، لا فرق. ويدل لهذا: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، هذا بالنسبة للمنشئ. ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، دخل فيه المحدث ودخل فيه تابعه. نعم. معنى قوله في الحديث رد أي مردود عليك، مصدر رد يرد ردا، والمصدر يأتي بمعنى اسم المفعول، رد يعني مردود. نعم. وهو من إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول، مثل خلق بمعنى مخلوق ونسخ بمعنى منسوخ، والمعنى فهو باطل غير معتد به. فأنت تقول: هذا خلق الله، هذا خلق الله يعني مخلوق الله. أنت تقول: هذا رزق الله أي مرزوقه لنا. نعم. فهو باطل غير معتد به. نعم. لا يدخل تحت الحديث ما كان من المصالح في حفظ الدين أو موصلاً إلى فهم ومعرفته كجمع القرآن في المصحف وتدوين علوم اللغة والنحو وغير ذلك. لماذا لا يدخل مع أن الحديث عام؟ لا يدخل لا لأن الحديث ليس بعام، انتبه، الحديث عام، وإنما لا يدخل لأن الناس لا يريدون من وراء هذه الأعمال، لا يريدون من وراء هذه الأعمال أنها في نفسها عبادة، إنما يريدون من وراء ذلك أمرا مشروعا. لماذا كتبوا المصحف وأحرقوا ما عدا؟ حفظا للدين، حفظ الدين مطلوب، الكتابة في نفسها، ما نقول للناس أنت تكتب المصحف تتعبد إلى الله بكتابة المصحف، ما أحد قال هذا الكلام، لكن لو قال قائل أنا أكتب المصحف بخط يدي ليثبت حفظي قلنا عبادة. فهذه الوسائل التي تؤدي إلى العبادات فإن حكمها حكم غاياتها، لأن الأحكام بغاياتها، الأحكام بإيش؟ بغاياتها، الوسائل لها أحكام الغايات. نعم. يدل الحديث يدل بإطلاقه على رد كل عمل مخالف للشرع ولو كان قصد صاحبه حسنا، يدل عليه قصة الصحابي الذي ذبح ضحيته قبل صلاة العيد وقال له النبي صلى الله عليه وسلم شاتك شات لحم، رواه البخاري ومسلم. مع أن الفرق بين ذبحه وذبح غيره إنما هي دقائق لا تتعدى الساعة. نعم. هذا الحديث يدل بمنطوقه على أن كل عمل ليس عليه أمر الشارع فهو مردود، ويدل بمفهومه أن كل عمل عليه أمره فهو غير مردود، والمعنى أن من كان عمله جاريا تحت أحكام الشرع موافقا لها فهو مقبول، ومن كان خارجا عن ذلك فهو مردود. ومما يستفاد من الحديث الأولى تحريم الابتداع في الدين، الثاني أن العمل المبني على بدعة مردود على صاحبه. إذا كان مردودا فكيف يقال عنه أنه مأجور؟ ربما يقول بعض الناس أن المبتدع نيته طيبة، نقول نيته الطيبة لا تصحح العمل، انتبهوا يا أخوة، النيات الطيبة لا تصحح الأعمال، النيات الطيبة نصف العمل والنصف الآخر موافقة الشرع. فلو فرضنا عكسنا لهذا المبتدع الذي يقول النية الطيبة نعكس عليه الأمر، نقول رجل عمل عملا، انتبه، عمل عملا على وفق الشرع لكن نيته فاسدة، ماذا تقولون فيه؟ يقول مرائي، منافق. طيب فكذلك الذي تكون نيته طيبة وعمله لا على وفق الشرع هذا لا يسمى محسنا، المحسن هو الذي يعمل العمل لله وفق شرع الله. نعم. الثالثة أن النهي يقتضي الفساد، النهي يقتضي الفساد، هذا قول جمهور العلماء. نعم. الرابعة أن العمل الصالح إذا أتي به على غير الوجه المشروع كالتنفل في وقت النهي بغير سبب وصيام يوم العيد وما في ذلك فإنه باق لا يعتد به، بل يكون صاحبه آثما إن تعمد. كل من يعمل البدعة، كل من يعمل العمل على وجه غير مشروع متعمدا عالما فإنه آثم. لكن انتبه، لا يشكل عليك أن الإثم قد يرتفع عليه، مو معناته أنه هو مجازى بالإحسان، يعني إنسان يقول أنا نيتي طيبة، نقول نيتك الطيبة لا تصح العمل، مو معناه أنك تؤجر على العمل، لكن نيتك قد ترفع الإثم عنك، فرق بين رفع الإثم وبين القول بأن له ثوابا حسنا. نعم. الخامس أن حكم الحاكم لا يغير ما في بطن الأمر لقوله ليس عليه أمرنا. ما في إيش؟ لا يغير ما في باطن الأمر لقوله ليس عليه أمرنا، وهذا قول جماهير الفقهاء خلافا لقضاة الحنفية، فإن حكم الحاكم لا يغير الواقع. بعض الناس اليوم يقول يا أخي أنا إيش لي ذنب، هو وقع لي المعاملة وأعطاني الفلوس هذه، أنا إيش ذنبي؟ نقول نعم أعطاك إياه بطريقة محتالة احتلت عليه فوقع لك، هذا لا يغير الحكم، الحكم يبقى محرما. زورت الأوراق أن هذه الأرض لك وهي ما هي لك، فحكم القاضي بأنها لك، فحكم القاضي لا يغير الواقع. نعم. السادسة أن الصلح الفاسد باطل، فالمأخوذ عليه مستحق الأرض كما في حديث العسيف. وقد مر معنا كل صلح يصطلح عليه الناس على خلاف الشرع، يسمون الناس اليوم في الكويت السلوم والعادات، كل السلوم والعادات على خلاف الشرع أو على ما يعارض الشرع فإنه يكون فاسدا باطلا. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. ننتبه الاثنين القادم توقف على 40، لأن عندنا كتاب الإمارة من صحيح مسلم، ويوم السبت إن شاء الله بعد الفجر إلى الساعة 9 نقرأ في صحيح البخاري إن شاء الله في هذا المسجد المبارك. الله أكبر.